إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول ربنا تبارك وتعالى في سورة الزمر مخاطبا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والناس، والخطاب متوجه إلى الصحابة بالدرجة الأولى، قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، أي ستموت، وإنهم ميتون أي سيموتون. قال الفراء والكسائي: الميت بالتشديد من لم يمت وسيموت، والميت بالتخفيف من فارقه الروح. ولذلك لم يخفف هنا، لأنه يخاطب الأحياء الذين يصيرون إلى الموت، فالميت هو الحي الذي سيموت، وأما الميت فهو من مات فعلا وفارقه الروح، كما قال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال ابن عباس: يعني المحق والمبطل والظالم والمظلوم، أو إنك يا محمد تخاصمهم يوم القيامة وتحتج عليهم. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله فزعم كاذبا أن له سبحانه ولدا وشريكا، وكذب بالصدق بالقرآن العظيم إذ جاءه: أليس في جهنم مثوى منزل ومقام للكافرين؟ وهذا استفهام بمعنى التقرير، يعني في جهنم مثوى للكافرين. فقول ربنا تبارك وتعالى: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ هذا الاستفهام الغرض منه التقرير. والذي جاء بالصدق وصدق به، قال ابن عباس: والذي جاء بالصدق يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء بلا إله إلا الله وصدق به، صدق به الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، فصدق بالصدق الذي جاء والذي جاء به وبلغه إلى الخلق. وقال السدي: والذي جاء بالصدق جبريل، جاء بالقرآن، وصدق به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتلقاه بالقبول. وقال الكلبي وأبو العالية: والذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه، فإنه لما عرض عليه الإسلام لم يتردد لحظة واحدة. وقال قتادة ومقاتل: والذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به هم المؤمنون، لقوله عز وجل: أولئك هم المتقون. وقال عطاء: والذي جاء بالصدق الأنبياء، وصدق به الأتباع. وحينئذ يكون الذي بمعنى الذين، والذي جاء بالصدق إذا كان المعنى أن الذي جاء بالصدق هم الأنبياء، فيكون الذي بمعنى الذين، والذين جاءوا بالصدق وهم الأنبياء صدق به الأتباع. وقال الحسن: هم المؤمنون، صدقوا به في الدنيا وجاءوا به، أي بهذا الصدق الذي صدقوا به جاءوا به في الآخرة. وفي قراءة عبد الله بن مسعود: والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون. فهذه أقوال، وهي كما ترى من اختلاف التنوع، واللفظ يحتملها جميعا ولا يتجافى عنها، فيحتمل اللفظ هذا الذي ذكر كله، أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صدق به أيضا، والذي جاء بالصدق وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم، أو الذي جاء بالصدق جبريل والذي صدق به محمد صلى الله عليه وسلم، أو الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر، أو الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم والذي صدق به المؤمنون، أو الذي جاء بالصدق الأنبياء والمرسلون والذي صدق به أتباعهم، أو الذي جاء بالصدق هم المؤمنون صدقوا به في الدنيا وجاءوا به في الآخرة أيضا، فجاءوا به يوم القيامة وهم الذين جاءوا به في الدنيا أيضا فصدقوا به وجاءوا به يوم القيامة. واللفظ يحتمل هذا كله من غير ما مجافى، وهو من باب اختلاف التنوع، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فيها 10 أقوال وكلها معتمدة من غير ما خلاف. لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني من تكفير السيئات ودفع المضرات ورفع الدرجات، ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، فما دونه من باب أولى، يعني إذا كان سبحانه سيكفر عنهم أسوأ الذي عملوا، فما القول فيما هو دون ذلك؟ يكفره برحمته وهو أرحم الراحمين، ويستر عليهم ذلك كله بالمغفرة، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال مقاتل: يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوئ، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي عباده بالجمع، يعني أليس الله بكاف عباده، يعني الأنبياء عليهم السلام قصدهم قومهم بالسوء، كما قال: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه فكفاهم الله شر من عاداهم. فهذا وهذا، أليس الله بكاف عبدا، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقراءة الجمع يعني الأنبياء والمرسلين لما قصدهم قومهم بالسوء كفاهم الله شر من عاداه. ويخوفونك بالذين من دونه، وهي الأوثان الباطلة والآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، وذلك أنهم خوفوا النبي صلى الله عليه وسلم معرة معاداة الأوثان، وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا، أو ليصيبنك منهم، يعني من الآلهة، خبل أو جنون، ومن يضلل الله فما له من هاد. لأن هذا الذي يقولون هو الضلال المبين، لأن هذه الآلهة إنما صنعوها بأيديهم، وهم الذين نصبوها على أنفسهم آلهة، فهي لا تضر ولا تنفع، ولكن بلغ الضلال بهم إلى هذا الحد البعيد، حتى إنهم ليخوفون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآلهتهم، إذ سفهها ودعا إلى نبذها وطرح عبادتها، فخوفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زعموا بهذه الآلهة أنها ستصيبه بما يكره. ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام، أليس الله بمنيع في ملكه منتقم من أعدائه؟ بلى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، يعني بشدة وبلاء، هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة، أي بنعمة وبركة، هل هن ممسكات رحمته؟ فدلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن العظيم على صدق الحق في هذه المسألة. ويخوفونك بالذين من دونه، من أوثانهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله جل وعلا، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم، فدلهم على موطن التناقض فيما يأتون ويعتقدون، ولئن سألتهم: يا محمد، من خلق السماوات والأرض؟ ليقولن الله، ولن يقول أحد منهم إن الذي خلق السماوات والأرض هي هذه الأصنام التي اتخذوها آلهة تعبد من دون الله، وإنما يصدقون في الإجابة عن السؤال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن الله جل وعلا هو الذي يملك النفع والضر، لا الآلهة التي تخوفونني بها. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. إذن الذي يملك هذا هو الله، وهذه الآلهة لا تملك شيئا. وقرأ أهل البصرة كاشفات وممسكات بالتنوين ضره ورحمته بنصب الراء والتاء. هل هن كاشفات ضره، هل هن ممسكات رحمته. وقرأ الآخرون بلا تنوين وجر الراء والتاء على الإضافة: هل هن كاشفات ضره، هل هن ممسكات رحمته. قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسكتوا، فقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل حسبي الله، أي ثقتي به واعتمادي عليه، عليه يتوكل المتوكلون، يثق به الواثقون، ولا على غيره يعتمدون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. اعملوا على مكانتكم، على حالتكم التي أنتم عليها، إني عامل على حالتي التي أنا عليها، فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه، يهينه ويذله في الدنيا مع ما يأتيه في الآخرة من العذاب، ويحل عليه عذاب مقيم، أي ينزل عليه عذاب دائم مستمر، وهذا في الدار الآخرة وهو عذاب النار. فتوعدهم بما يسوءهم من المهانة والمذلة والعذاب في الدنيا وفي الآخرة. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم، إذن أنتم فاصلتم وأبيتم إلا أن تظلوا على ما أنتم عليه من الكفر والطغيان. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، للناس لأجلهم ولبيان ما كلفوا به، فمن اهتدى فلنفسه، من عرف طريق الحق وسلكها فلنفسه، ومن ضل أي من ضل عنها فإنما يضل عليها أي على نفسه. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ووبال ضلالته عليه لا على غيره، وما أنت عليهم بوكيل أي بحفيظ ورقيب، لم توكل بهم ولا تؤخذ بهم، وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس أي الأرواح حين موتها، فيقبضها عند فناء أكلها وانقضاء آجالها. وقوله حين موتها يريد موت أجسادها، والتي لم تمت يريد يتوفى الأنفس التي لم تمت. الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني حين موت أجسادها، والتي لم تمت يتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها. والتي تتوفى عند النوم هي النفس التي يكون بها العقل والتمييز. فبين الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى، فأما الموت فهو الوفاة الكبرى، وأما النوم فهو الوفاة الصغرى. ولذلك لما داعب بعض أهل العلم من الصالحين أخاه وقد سأل عن صاحب لهما وكان نائما، فقال أين فلان؟ قال توفي. فانخرط في البكاء، قال اربع على نفسك إنما هو نائم، ألم تسمع قول الله جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت فلا يردها إلى الجسد. قرأ حمزة والكسائي: فيمسك التي قضي بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء قضي، فيمسك التي قضي عليها الموت. وهنا على قراءة حمزة والكسائي الموت بالرفع، فيرفع على ما لم يسمى فاعله، قضي عليها الموت. وقرأ الآخرون بفتح القاف والضاد فيمسك التي قضى عليها الموت، نصب لقوله عز وجل الله يتوفى الأنفس، فيمسك التي قضى عليها الموت فلا يردها إلى الجسد، ويرسل الأخرى، يرد الأخرى وهي التي لم يقض عليها الموت، يردها إلى الجسد إلى أجل مسمى، إلى أن يأتي وقت الموت. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، لآيات لدلالات على قدرته، حيث لم يغلط سبحانه في إمساك ما يمسك من الأرواح وإرسال ما يرسل منها. قال مقاتل: لآيات لقوم يتفكرون، لعلامات لقوم يتفكرون في أمر البعث. فكما أن الله جل وعلا يبعثكم بعد منامكم، فكذلك يبعثكم بعد موتكم من قبوركم، وما ذلك على الله بعزيز. يعني أن توفي نفس النائم وإرسالها بعد التوفي دليل على البعث. أم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي آلهة شفعاء تشفع لهم عند الله؟ قل يا محمد، أولو كانوا، يعني وإن كانوا، يعني الآلهة، لا يملكون شيئا أي من الشفاعة ولا يعقلون، يعني هذه الآلهة التي تعبدونها لا تعقل أنكم تعبدونها. والجواب محذوف: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، تقديره وإن كانوا بهذه الصفة تتخذونهم أيضا آلهة تعبد من دون الله، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، ماذا؟ أين الجواب؟ الجواب محذوف وتقديره: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون وكانوا بهذه الصفة تتخذونهم آلهة. قل لله الشفاعة جميعا. قال مجاهد: لا يشفع أحد إلا بإذنه، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت، نفرت وتقبضت. وقال ابن عباس ومجاهد ومقاتل: انقبضت عن التوحيد. وقال قتادة: استكبرت. وأصل الاشمئزاز النفور والاستكبار. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، يعني الأصنام، إذا هم يستبشرون، يفرحون. وقصة من هذا مع ما هنالك من الفارق في القياس، ما يكون عند الذين يقدسون المقبورين في الأضرحة، وكذلك الذين يقدسون شيوخهم ويعتقدون فيهم العصمة. فإنهم إذا ذكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحق والهدى والخير اشمأزت نفوسهم، وإذا ما ذكر من تلك الأمور التي يقدسونها إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فتجازي المحسن بإحسانه وتعاقب المسيء بإساءته. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، أي جميع ما في الدنيا من الأموال والذخائر، لو كانت هذه للذين ظلموا لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يظنون ويتوقعون. قال مقاتل: ظهر لهم حين بعثوا ما لم يحتسبوا في الدنيا أنه نازل بهم في الآخرة، وإنما كانوا مستخفين وبالعذاب مكذبين وبدين الله لاعبين، فلم يكونوا يحتسبون أنهم سيبعثون وأنهم سيعاقبون وأنهم سيؤاخذون على كل ما فعلوا وقالوا في الحياة الدنيا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال السدي: ظنوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات. والمعنى أنهم كانوا يتقربون إلى الله بعبادة الأصنام، فلما عوقبوا عليها بدا لهم من الله ما لم يحتسبوا. والآية مخوفة جدا، لأن الإنسان ربما كان بربه مغرورا، يظن أنه على العمل الصالح المتقبل وأن الله تبارك وتعالى سيثيبه يوم القيامة بالحسنى وهو مغتر في حقيقة الأمر، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، أي مساوئ أعمالهم من الشرك والظلم لأولياء الله تعالى مع المعاداة لهم والإيقاع بهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم أي نزل بهم وأحاط بهم. فإذا مس الإنسان ضر أي شدة دعانا، ثم إذا خولناه أي أعطيناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم، أي على علم من الله أني له أهل، أي لهذا العطاء الذي خولني ربي. وهذه حال قارون، إنما أوتيته على علم. فكذلك فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. قال مقاتل على خير علمه الله عندي، وذكر الكناية لأن المراد من النعمة الإنعام، ثم إذا خولناه نعمة منا، فهذا كناية عن الإنعام عليه. فإذا أنعم الله تبارك وتعالى عليه قال ما آتاني الله رب العالمين هذا الخير من البسطة في المال والسعة في الرزق إلا لما يعلمه من الخير فيه، مع أن ذلك ليس كذلك، بل قد يكون استدراجا في كثير من الأحوال، بل هو في كثير من الأحوال استدراج، بل هي فتنة، يعني تلك النعمة فتنة، استدراج من الله وامتحان وبلية. وقيل بل الكلمة التي قالها فتنة، يعني قوله إنما أوتيته على علم، هذه الكلمة فتنة، أو هذه النعمة التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها هي فتنة، استدراج من الله وامتحان وبلية. ولكن أكثرهم لا يعلمون أنه استدراج وامتحان، قد قالها الذين من قبلهم. قال مقاتل يعني قارون، فإنه قال إنما أوتيته على علم عندي، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فما أغنى عنهم الكفر من العذاب شيئا، بل نزل بهم العذاب ولم يحجب عنهم منه شيء. فأصابهم سيئات ما كسبوا، أي جزاؤها، أصابهم جزاء السيئات التي اكتسبوها واجترحوها، يعني العذاب. فأصابهم سيئات ما كسبوا، يعني أصابهم جزاء السيئات وهو العذاب. ثم أوعد كفار مكة فقال والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، يعني وما هم بفائتين، لأن مرجعهم إلى الله رب العالمين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء، أي يوسع الرزق مبسوطا لمن يشاء من عباده، ويقدر أي ويقتر على من يشاء، ويقبض ويضيق على من يشاء. فيبسط الله رب العالمين الرزق لمن يشاء، ويقتر ويقدر على من يشاء، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أراد بالإسراف ارتكاب الكبائر، فالمراد بالإسراف الإفراط في ارتكاب المعاصي. الذين أسرفوا على أنفسهم، فأوغلوا في المعصية وأسرفوا على أنفسهم في ارتكاب السيئات، خاطبهم الله رب العالمين بهذا الخطاب، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يعني لمن تاب حتى ولو كان الذنب شركا أو كان كفرا، فإن العبد إذا تاب إلى الله تبارك وتعالى وصدق في توبته تاب الله تبارك وتعالى عليه، وأما من مات مشركا فإنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن مات مشركا غير تائب من شركه لا يغفر له. وهذه الآية ونظائرها إنما هي في حق من يتوب وتحسن توبته ويقلع عما هو عليه من الذنب ولو كان كفرا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أي أقبلوا وارجعوا إليه سبحانه بالطاعة، وأسلموا له وأخلصوا له التوحيد سبحانه، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني القرآن العظيم، والقرآن كله حسن. ومعنى الآية ما قاله الحسن: التزموا طاعته واجتنبوا معصيته، فإن في القرآن ذكر القبيح لتجتنبه، وذكر الأدون لئلا يرغب فيه، وذكر الأحسن لتؤثره. قال السدي: الأحسن ما أمر الله به في كتاب، لأن الله تبارك وتعالى ذكر في الكتاب العفو والمؤاخذة، والأحسن من هذا وهذا العفو. وذكر الله رب العالمين في كتابه الرخصة والعزيمة، والأحسن العزيمة. فالأحسن هاهنا إنما هو فيما يتعلق بهذا المذكور، وأما القرآن فكله حسن بفضل الله رب العالمين. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يعني لئلا تقول نفس. قال المبرد: أي بادروا واحذروا أن تقول نفس، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يعني لئلا تقول نفس، خوف أن تصيروا إلى حال تقولون هذا القول، يا حسرة يعني يا ندامة، والتحسر الاغتمام على ما فات، وأراد يا حسرتي على الإضافة، لكن العرب تحول ياء الكناية ألفا في الاستغاثة فتقول يا ويلتا ويا ندامتا، والمراد يا ويلتي يا ندامتي، وربما ألحقوا بها الياء بعد الألف ليدل على الإضافة. وكذلك قرأ أبو جعفر يا حسرتي، فأتى بها محولة ياء الكناية ألف في الاستغاثة، وأتى أيضا بما يدل على الإضافة. وقيل معنى قوله يا حسرتا يعني يا أيتها الحسرة هذا وقتك، عندما يندم ولا ينفعه الندم، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال الحسن: قصرت في طاعة الله. فرطت في جنب الله يعني قصرت في طاعة الله. وقال مجاهد: قصرت في أمر الله. وقال سعيد بن جبير: قصرت في حق الله. وقيل: ضيعت في ذات الله. وقيل معناه: قصرت في الجانب الذي يردني إلى رضاء الله. والعرب تسمي الجنب جانبا، والكل بمعنى متقارب كما ترى، بل هو معنى واحد، فيه هذا الندم وفيه هذا الصراخ بالاستغاثة يوم لا ينفع مال ولا بنون. أن تقول نفس يعني التزموا ما ذكر باتباع الأحسن، باتباع ما أنزل إليكم من ربكم، حتى لا يأتي منكم يوم القيامة من يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، لئلا تقول نفس هذا، خوف أن تصيروا إلى حال تقولون هذا القول، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يعني من المستهزئين بدين الله رب العالمين وكتابه ورسوله الأمين والمؤمنين. قال قتادة: لم يكفه هذا المتحسر النادم ولا تحين من دمي، لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتى جعل يسخر بأهل الطاعة، وهذا كثير، فما أكثر الذين يضيعون الطاعات ويحملون على أهل الطاعة، يعني لا يتوقفون عند حدود إضاعة الطاعات، وإنما يحملون على من أطاع. وإن كنت لمن الساخرين، لا يعلم أنه كان من الساخرين إلا في يوم الندامة، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب عيانا لو أن لي كرة، أي رجعة إلى الدنيا، فأكون من المحسنين، أي من الموحدين، وهيهات. فالإنسان يندم يوم القيامة على ما فرط في جنب الله تبارك وتعالى بترك الطاعات وبالاستهزاء بالصالحين والطائعين، ويتمنى لو عاد، لو أن لي كرة، لو أن لي رجعة، فأكون من المحسنين، من الموحدين، الطائعين، المنيبين، الخاشعين. فتتمنى إذا كنت كذلك أن تعود إلى هذه الحياة الدنيا فأنت فيها، لأنك إذا تمنيت حينئذ لن تعود، فأنت فيها، الفرصة بين يديك، فاقتنصها ولا تضيعها. يقال لهذا القائل: بلى، قد جاءتك آياتي يعني القرآن فكذبت بها وقلت إنها ليست من عند الله واستكبرت، تكبرت عن الإيمان بها وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله فزعموا أن لله ولدا وأن لله شريكا، كيف تراهم يوم القيامة؟ ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ والمثوى المسكن والمقام. وتأمل في حال هؤلاء وفي وصفهم، وجوههم مسودة، وتأمل في حال أهل السنة الذين بيضت وجوههم، وتأمل في حال الطائعين الذين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من بين جميع المحشورين في العرصات بأنهم غر محجلون من آثار الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ الذين يتكبرون عن الإيمان بالله واتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بلى فيها. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بمفازاتهم بالألف على الجمع، أي بالطرق التي تؤديهم إلى الفوز والنجاة، وقرأ الآخرون بمفازتهم على الواحد، لأن المفازة بمعنى الفوز، أي ينجيهم بفوزهم من النار بأعمالهم الحسنة. قال المبدد: المفازة مفعلة من الفوز، والجمع حسن، كالسعادة والسعادات، يعني بمفازاتهم. فالمفازة هي طريق الفوز، الطريق الذي يؤدي إلى الفوز ويباعد عن الخسران. والعرب كانوا يسمون الأشياء بأضدادها أحيانا من أجل التفاؤل، فكانوا يسمون الصحراء وهي مهلكة يسمونها مفازة، مع أنهم كانوا لا يتوقعون الفوز ولا النجاة لمن دخلها، وإنما هي مهلكة، فكانوا يسمون الصحراء مفازة، وكانوا يسمون اللذيغ سليما تفاؤلا، ويسمون الراحلين قافلة، مع أن القفول العودة، فكانوا يسمون قطار الإبل راحلا وهم لا يتوقعون العودة إلا أملا لما هنالك من المخاطر، يقولون ستذهب القافلة والقافلة الراجعة، فكانوا يسمون بالأضداد أحيانا تفاؤلا. وأما المفازة ها هنا فعلى أصلها: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء، لا يصيبهم المكروه، ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، أي الأشياء كلها موكولة إليه، فهو القائم بحفظها سبحانه. له مقاليد السماوات والأرض، أي له مفاتيح خزائن السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض، أي مفاتيح خزائن السماوات والأرض، واحدها مقلاد، مثل مفتاح ومفاتيح. وقال قتادة ومقاتل: مفاتيح السماوات والأرض بالرزق والرحمة. وقال الكلبي: خزائن المطر وخزائن النبات. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قال مقاتل: وذلك أن كفار قريش دعوه صلى الله عليه وسلم إلى دين آبائه. قرأ أهل الشام: تأمرونني بنونين خفيفتين على الأصل، وقرأ أهل المدينة بنون واحدة خفيفة على الحذف، وقرأ الآخرون بنون واحدة مشددة على الإدغام. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أي الذي عملته قبل الشرك. وهذا خطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد منه غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قد عصمه مما دون ذلك، فكيف به؟ ولكنه يبقى مخوفا جدا، لأنه إذا أوحى الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإلى من قبله من الأنبياء والمرسلين أنه إن أشرك واحد منكم حبط عمله، فكيف بمن دون الأنبياء والمرسلين؟ فالشرك أعظم ذنب يكون قط. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، وهذا أدب من الله عز وجل لنبيه وتهديد لغيره، لأن الله تعالى عصمه صلى الله عليه وسلم من الشرك. ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين لإنعامه عليك. وما قدروا الله حق قدره، ما عظموه حق عظمته حين أشركوا به. ثم أخبر عن عظمته فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وهذا حديث صحيح رواه مسلم. فبين مخبرا عن عظمته بقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، أي ماتوا من الفزع، وهي النفخة الأولى. واختلف أهل العلم في الذين استثناهم الله عز وجل، إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه، أي في الصور أخرى، أي مرة أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، من قبورهم ينتظرون أمر الله فيه. وأشرقت الأرض، أي أضاءت بنور ربها، بنور خالقها، وذلك حين يتجلى الرب لفصل القضاء بين خلقه فيما يتضارون فيه في هذه الحياة، فما يتضارون في نوره كما لا يتضارون في الشمس في اليوم الصح. وقال الحسن والسدي: بعدل ربها. وأراد بالأرض عرصات القيامة، أن الأرض تبدل والسماوات. وأشرقت الأرض بنور ربها، أراد بالأرض عرصات القيامة. ووضع الكتاب، أي كتاب الأعمال، وجيء بالنبيين والشهداء. قال ابن عباس: يعني الذين يشهدون للرسل بتبليغ الرسالة، وهم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الله تبارك وتعالى يستشهدنا يوم القيامة على الأمم من قبلنا، هل بلغ الأنبياء ما أمرهم الله تبارك وتعالى به إلى أممهم أو لا، مع أننا لم نشهد ذلك عيانا. حتى إن نوح يسأله الله تبارك وتعالى: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم بلغتهم. فيسأل الله تبارك وتعالى قوم نوح: هل بلغكم نوح رسالتي إليكم؟ يقولون: ما بلغنا شيئا. فيقول الله تبارك وتعالى لنوح: من يشهد لك؟ يقول: أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل نحن: هل بلغ نوح قومه؟ فنقول: نعم بلغ نوح قومه، وما علمنا؟ أخبرنا نبيون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا قول. وقال عطاء: يعني الحفظة، وجيء بالنبيين والشهداء. فالشهداء أمة محمد، هذا قول، أو الحفظة، هذا قول، ويدل عليه قوله تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق، أي بالعدل، وهم لا يظلمون، أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد في سيئاتهم. ووفيت كل نفس ما عملت، أي ثواب ما عملت، وهو أعلم بما يفعلون. قال عطاء: يريد أني عالم بأفعالهم، لا أحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد. ووفيت كل نفس ما عملت، وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم سوقا عنيفا، زمرا، أفواجا بعضها على إثر بعض، كل أمة على حدة. قال أبو عبيدة والأخفش: زمرا، أي جماعات في تفرقة، واحدتها زمرة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها السبعة وكانت مغلقة قبل ذلك. قرأ أهل الكوفة: فتحت بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتشديد على التكثير: فتحت. وقال لهم خزنتها توبيخا وتقريعا له: ألم يأتكم رسل منكم، أي من أنفسكم، يفتون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت، أي وجبت، كلمة العذاب على الكافرين، وهو قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين، بئس المسكن الدائم جهنم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لم يذكر الواو في أبواب النار، فقال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، وذكرها في أبواب الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. قال ابن هشام وغيره هي واو الثمانية، هي واو الثمانية، ولذلك لم يذكرها الله تبارك وتعالى إلا مع الثمانية في عدة أصحاب الكهف، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولكن قبل ذلك لم تذكر الواو مع العدد، فيقولون هذه واو الثمانية، والجنة لها ثمانية أبواب والنار لها سبعة أبواب. هذا قول، وإن كان كثير من أهل العلم لا يعتمدونه. وقول آخر يقوله أهل المعاني، إن المفاجأة إذا كانت في أمر لا يسر تكون أشد وقعة، ولذلك إذا أخذوا مسوقين زمرا إلى النار فجاءوا فتحت أبوابها فهالهم ما يرون وفضع بهم ما يشاهدون، فيكون أوقع للعذاب على أنفسهم. وأما الجنة فيهيئون لها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فتأمل هذا القول مع ما فيه من ذكر السلام، سلام عليكم، والدعاء بالطيب أو تقرير ذلك طبتم، طبتم وطيبكم الله رب العالمين وأنتم طيبون حقا، أو هو دعاء لهم بذلك فادخلوها خالدين. تأمل هذا مع قول الزبانية، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، يريد أن خزنة الجنة يسلمون عليهم كما أن زبانية النار يقرعونهم ويبكتونهم، فيسلم عليهم خزنة الجنة ويقولون طبتم. قال ابن عباس طاب لكم المقام، وقال قتادة هم إذا قطعوا النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، يعني الذين يجوزون الصراط فقطعوا النار لأن الصراط مضروب على متن أي على ظهر جهنم. فأهل الجنة عندما ينجيهم الله تبارك وتعالى وعندما يجوزون الصراط يحبسون قبل دخول الجنة على القنطرة، وهي طرف الصراط مما يلي الجنة، من أجل القصاص، من أجل التهذيب والتطييب. قال قتادهم إذا قطعوا النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض حتى إذا هذبوا وطيبوا ادخلوا الجنة، لأن الجنة هي دار الطيب المحض، لا يمكن أن يجاور الله تبارك وتعالى فيه من ليس طيبا طيبا محضا، فمن كان فيه شيء فلا بد من التهذيب والتصفية والتطيب حتى إذا هذبوا وطيبوا ادخلوا الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض، أي أرض الجنة، وهو قوله عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يعني أرض الجنة. فتبوأوا أي ننزلوا من الجنة حيث نشاء. قال تعالى فنعم أجر العاملين، فنعم ثواب المطيعين. وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محدقين محيطين بالعرش، وهم الذين يحيطون بحوافه أي بجوانبه يسبحون بحمد ربهم. وقيل هذا تسبيح تلذذ لا تسبيح تعبد، لأن التكليف متروك في ذلك اليوم، كما أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد والتهليل كما يلهمون النفس، فيأتون بذلك من غير كلفة ولا تكليف هنالك. وقضي بينهم بالحق، أي قضي بين أهل الجنة والنار بالعدل، وقيل الحمد لله رب العالمين، يقول أهل الجنة شكرا حين تم وعد الله تبارك وتعالى لهم فيقولون ذلك شكرا، وقيل الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.